طويلاً بيني وبينها أنا كدام إلى كنت نسيتها عشرة طويلة بيني وبينها أنا كدام إلى كنت نسيتها ولا يهفلوني يقولوا لي اختكاي